قال الشيخ رحمه الله تعالى في فرائض الوضوء: وفروضه الستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل اليدين مع الكعبين، والتوطير. لأن الله تعالى ذكرهم مرتبين يعني في الآية. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبين، وقلنا أن هذا التغيير المجمل وحكم التغيير المجمل حكم المجمل. فإن جاء المجمل في الكتاب أو السنة واجب، فالتبيين حكمه حكم المجمل. وأن الله تبارك وتعالى ذكر منسوحا بين مقصودين، ومن عادة العرب أنهم لا يرفعون المرفوع عن مرفوعه إلا الجاهلية، من عادة العرب أنهم لا يرفعون المرفوع عن مرفوعه بكلام إلا الجاهلية، فتقول: جاء محمد وعلي وزيد وفاطمة، لأن حق النساء التأخير في الخطاب، فلا يقال جاء محمد وعمر وفاطمة وزيد إلا لذلك. هكذا خاطب الله تبارك وتعالى العرب بهذه الآية، فذكر الرأس ممسوحا بين مقصود. فالراجح أن الترتيب واجب، فمن أقل به لم يصح وضوءه. ويترتب على هذه المسألة مسألة ذكرناها في الأسبوع الماضي، وهي أن الأغسال المستحبة عموما للواجب عموما بدون وضوء قبلها لا، ولا يحصل معه الطهارة. لأن رجل أراد أن يغتسل للجمعة أو يغتسل للإحرام أو للمبيت بمكة على الأغسال المستحبة التي جاءت، فعمم الجسد بالماء وتمضمض واستنشق ولم يتوضأ قبل هذا، فهل تحصل به الطهارة؟ يعني يصلي ويطوف بالبيت ولا لا تحصل؟ انتبهوا يا جماعة، لأن المسألة مهمة تترتب على القول بوجوب الترتيب، لأن الذي يعمم جسده بالماء يرتب ولا لا يرتب؟ لا يرتب. لكن مثل هذا يجزئ وتحصل به الطهارة في الحدث الأكبر. فلو أن رجلا جنبا أو امرأة جنبا أو حائضا أو نفساء. وعممت الجسد بالماء أو عمم الرجل الجسد بالماء ونوى به الطهارة تحصل له الطهارة الكبرى وجاز له أن يصوف بالبيت وينفذ المصحف على قول وجوب الطهارة وأن يصلي. فيه الدليل متخيلين مسألة يا جماعة الأول ولا غير متخيلين؟ لما يقولوا التبديل على ما جاء في الآية وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وقال كما عند النسائي وغيره أبدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. إذا التبديل في الوضوء واجب، لو ان رجل اراد ان يغتسل غسل مستحب ليس واجبا، يدخل تحت الدش ويعمم الجسد بالماء. على الراجح ان النظر استشاق الغسل ليست واجبا، ليست واجبا. يجي معك لو عمم الجسد بالماء تحصل له طهارة؟ لا. ليه؟ لأنه لم يغسل، لم يغسل. وهو طيب، أليس الطهارة تجزي في الحدث الأكبر؟ نقول نعم، لمجيء الدليل عليه. ففي حديث عمران بن حصان بن حصين في الصحيحين والسنن لما أجمد رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك؟ قال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا لك. فلما جاء الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سجا من الماء وقال أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. هذا الرجل كان معك في التراب كما معك عمار، ومثله يجهل، مثله يجهل الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما يعطيه النبي عليه السلام سد من الماء ويقول له أفرغه على نفسك وبعدين صلي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفد بني الثقيف في الصحيحين وفي حديث أم سلمة في الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التطهر من غسل الجنابة ومن غسل المحيط قال أما أنا فأحضر على رأسي ثلاث حثيات من الماء فإذا أنا فطر ولم يذكره بوصف. إذن جاء الدليل الذي يدل على أن الحدث الأكبر يرتفع بتعميم الجسد بالماء خلاص، لكن الغسل المستحب كدخول مكة والإحرام والجمعة والعيدين يحصل بتعميم الجسد بالماء، طهارة تحصل بتعميم الجسد بالماء. إن قلنا وهو الراجح لأن الترتيب في الوضوء واجب فرض من فرائض الوضوء، فالأغسال المستحبة لا يحصل بها طهر إن لم يكن قبلها وضوء. وصل يا جماعة المسألة؟ ها؟ نعم. لا يوجد إلا بوجوء قبله. والحكة دي المسألة دي لعلها مهملة في كتب السنة، لعل هذه المسألة مهملة في كتب السنة. فمن قال بوجوب الترتيب وهو الراجح يلزم منه أن من استغتسل غسلا مستحبا لا تحصل به الطهارة لأنه لم يرد. أما إذا توضأ قبله ثم اغتسل فطهارته بالوضوء الذي قبله لا للغسل نفسه. اللي مش فاهم يا جماعة يقول أنا مش فاهم، ما فهمش المسألة دي ومش فاهم مش عيب، نعيدوها تاني. اتفضل. لا يا أخي، الآن اللي لابس الغسل مش حد بيعمل يعني. ها؟ يعني الغسل الواجب أركان المحرم حروف مين كلمة الجهد؟ النية وتعميل الفجر خلاص. منين الكلام ده؟ من تحريم الورد الباب مسلمة في صلب بني صحيح وغيره. أما أنا فأخذ على رأس ثلاثة حكايات من الماء إذا أنا مثلا معك رجل سلم من ماء وقال أتوقع نفسك وصلي تحصل طهارة ولا تحصل تعميم ده؟ تحصل الشرك صلي. الآن لو قلنا أن تخفيف الوضوء واجب الآن تخفيف الغسل مستحب. يعني الآن نقول مثلا يريد أن يغتسل الجمعة لا للجماعة للجمعة الجمعة هيعمل إيه؟ إيه فيه الغسل؟ أخش يعمل إيه؟ ها؟ لا الآن لا الآن لو لحظة تحت مش عارف كده هيعمل الجسد بنية ارتفاع من جمعة خلاص يبقى ولي تنميه ولي ده ايه؟ في غسل واجب ولا مستحب؟ الغسل المستحب هذا يلزم فيه الترتيب ولا لا يلزم؟ ها؟ الغسل في فرق بين الغسل المستحب والغسل الواجب؟ الغسل الواجب جاءت الأدلة تدل على أن من أفرغ عن نفسه ماء بنية وعمم الجسد بالماء فقد طهر. أما الغسل المستحب لو قلنا الآن يا جماعة الغسل المستحب هو محض الحدث أكبر ولا أصغر؟ يبقى يرفع حد أصغر بإيه؟ لا يا أخي بالغسل المستحب الغسل المستحب يرفع الحدث الأصغر بإيه؟ طيب الحدث الأصغر لما وقع بالغسل المستحب يجب الترتيب ولا لا يجب؟ ها؟ ليه؟ لأنه مبني على وضوء مش كده؟ الآن لما قالوا إن الوضوء عبادة صغرى تدخل في الكبرى في غسل الجنابة والحيض والنفاس أكثر الواجب مش كده؟ طيب الغسل المستحب يرفع حالة أكبر ولا أصغر؟ أصغر الأصغر يرتفع ليه؟ والوضوء لابد فيه ايه؟ طب لما يخش يفتح الدش ويعمم جسده بالماء الترتيب واجب ولا غير واجب؟ يجزئه؟ وصلت يا جماعه مش عارف؟ نعم نعم يشترط له ايه؟ اي وضوء اللي كان قبل الغسل؟ نعم يشترط لما يبقى مبنى الطهاره بعد الغسل مستحب على الوضوء الذي كان قبل الغسل. ها؟ مفيش اشكال، لكن لو قيل ان هو توضا قبل الغسل المستحب ولم يمس العوره اثناء الغسل فهو على طهارته بالوضوء الاول قبل الغسل. هل هناك حديث في الشريعة نص يفيد إن الغسل المستحب تحصل به الطهارة؟ لا أنا بتكلم عن الغسل المستحب. هل هناك ما يفيد نص يفيد إن الغسل المستحب تحصل به الطهارة؟ حد عنده نص في المسألة دي؟ الحمد لله. معايا يا جماعه لا عنده اعتراض او اشكال يبديه مش شيء، لكن نحتاج في المساله دي لدليل. فلما لم يكن فيها دليل قلنا بان الغسل المستحب لا يرفع الحدث الاكبر. لا الغسل المستحب لا يرفع الحدث الاكبر، اما الغسل الواجب فيرفع الحدث الاكبر. نعم لا لا لا يجزئه لو دخل بيت الطهارة بمعنى يرفع الجنابة ويتطهر من الصلاة. ها؟ قبله وكيف السنة قبل، لكن جاء ما يفيد انه لو عمل جسد من الدنيا نعم يفسد. فالصحفة لما سلامة ما سيسعى بص معين، اما انا فاحثو على رأس الثلاثة حديث من ماء، فاذا انا فالطهارة بعد اعترض يقول ايه لفظ الطاهر يأتي بالشريعة ويطلق على المحدث حدث أصغر وعلى المتطهر صح ولا ممكن؟ يعني مثل أخذها المفهوم إن المؤمن لا يجب، طيب يعني متوضئ وغير متوضئ فهو الشريعة إيه؟ ده كلام الشوكاني، لكن هذا الكلام صحيح. والشريعة لا تطلق لفظ الطهر إلا على المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر. مرة معنا سنة جمعة. إن المؤمن لا ينجس، هل بالمفهوم أقول إنه هو طاهر؟ الطهارة دي طهارة عينية ولا طهارة حدث؟ ها؟ بمعنى إنه لا يا طهارة حدث، طهارة عينية بمعنى إنه لو مس شيء لا ينجسه، إذا كان الكافر نفسه على خلاف إنما المشركون نجاة، ده معنوي كده؟ لا ينجو. إذا المفهوم في حديث أبي هريرة البخاري إن المؤمن لا ينجو المقصود به نجاسة السجن، لكن الشريعة تفرق ما بين لفظ الطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر ولفظ الطاهر بمعنى الذي ليس به، بدليل عندنا مسألة أكثر من دليل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إيه؟ يصن من إيه؟ جبلة ليس اختيارية. فإذا تطهرنا اكتساب مكان من المرأة كده حتى يظهرنا حتى تبين ثالث، وحكم ما قبل الغاية ينافي حكم ما بعدها صح؟ كده؟ حكم ما قبل الغاية المرأة طاهرة بمعنى المرأة الحارة بمعنى الطهر الذي يطبق العبادة لا كده؟ طيب فإذا تطهرنا وفي الجمهور على أن الرجل لا يجوز له أن يأتي امرأته بعد انقطاع الحيض الوضوء لا، قال بذلك أبو حنيفة والأدلة تحجه في هذه المسألة كده؟ طيب حديث المغرب إن شاء الله في الصحيحين والسنن باعهما ها؟ طيب هذه الأدلة ترد على الشوكاني في نبع لما قال إن الشريعة تطلق لفظ الطاهر على المحدث حدث أصغر وأكبر والمتطهر أيضا صحيح يا جماعة صحيح؟ هو ده إن كان المقصود بالطهارة معناها العينية إنه لو لامس شيء لا ينجس آه نعم صحيح لكن الطهارة من الحدثين لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فأخذ على رأس ثلاثة حساسة من ماء فإذا أنا يعني هو قد لامس الطهارة قد لامس الطهارة لكن الطهارة إيه؟ ها؟ كده لما الطهارة المعنوية تأتي برفع الحدث سواء كان الأكبر أو يا رب كل خير بقول يا جماعة واضح رفع الجنابة يجوز بيفتح الفطر ولا نعم يجوز هو يصلي بال يصلي يصلي ايه المعنى بس ما فيش ترتيب ما رتبش يا اخي لان الدليل جاء ان انا صلي اقول له خذ هذا وافرغه على نفسك ثم صلي خلاص جاء الدليل ما يفيد الا مش كده وقوله فإذا أنا قد طهرت دليل أيضا على أن بص الجنابة يفعل ثلاث مرات معه بدون ترتيب غسل معه وكانت السنة أنه يتوضأ قبله جميع الصلاة، لكن قوله فإذا أنا قد تهوضت يدل على أن تعميم الجسد بالماء في الحدث الأكبر يرفع الجنابة بالكلية ويقع معه الذي يصح الماء. نعم لا يجزئ لا يجزئ، فلا بد من نية الطهارة للصلاة ليس نية رفع الجنابة. ماشي يا جماعة المسألة كده؟ ماشي المسألة كده يا جماعة؟ طيب ورد الأحاديث بما يفيد أن تعميم الجسد بالماء في الأغسال الواجبة تحصل به الطهارة، ولم تدل الأحاديث على حصول الطهارة بالأغسال المستحبة، فهل تحمل الأغسال الواجبة لعدم ورود دليل فيها بالمنع او الاثبات؟ والقاعده تقول تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، وكان من معذور او سلمت بين الحكم والتفريق بين الاغسال الواجبه والمستحبه. طيب هل ننزل حكم الواجب على المستحب ولا هناك فارق؟ يعني لماذا لا نجعل المستحب يرفع الحدث كالواجب؟ ايه اللي جنى؟ ها؟ ايه اللي جنى؟ ها؟ الفرق، الفرق الثاني ان هذا يرفع اكبر وهذا يرفع اكبر، فما ينفعش ان احمل هذا على ذلك. وردت أغسال موجودة في الصحيحين وغيره تدل على النظافة لا على الطهارة، زي حديث أسماء بنت عميس لما خرجت مع نفسها في حديث جابر في الصحيحين وغيره في الحج ولدت، ومجرد ما خرجوا من مكة النبي صلى الله عليه وسلم تستثمر وتغتسل، هل هذا الوصف الطهارة ولا النفاس من غير موجود؟ عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبمجرد خروجها حار دخل عليه الصلاة والسلام في خيمة وتبكي فقال أنا فيكي إن هذا أمر كتبه الله، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نفس إمتى يا جماعة؟ اه مش هتعرف تصوم كده ويوم عرفة الحج هيفوت، الحج هيفوت لو صبحنا فجر العاشر فتحة كده وهي تبكي تقول يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد، الناس تروح بحج وعمره وانا اروح بعمره بس. النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تنتشر صدقه، هل هذا هو سياق الحج؟ سمع يا جماعه قال وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله. بحيث يجي معانا وفيه زيد العمي وهو ضعيف. والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدرت درهم لم يصلها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. وجاء مثله عند مسلم لكن عن عمر وفي ظهر قدميه لمعة قد الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. ليه يا جماعة يعيد الوضوء؟ لأن الفاطل طال و وقع وقت طويل ما بين الوضوء وما بين الصلاة. فلما قال الفاصل أمره النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل بالموالاة، يعني لو إنه يتوضأ ونفعه وفرغ من الوضوء، بعد ما فرغ من الوضوء مباشرة تذكر أنه نسي عضوة جاز له أن يغسله ولا يعيده. لكن لو قال الفاصل في الموالاة بالتكثير يعني نقول يعيد الوضوء من جديد أو يعفى عن مثل هذا المكياج، هذا يعيد من جديد أو يعفى عن مثل هذا، الراجح من مثل هذا يعفى عنه، يعفى عنه. نعم ثاني لا من زاد على هذا فقد تعدى وظلم. نعم هو غسل يعني رجع فغسل يعني لو أن رجل يصلي وأخطأ في التصليح يعيد الصلاة من جديد ولا يستأنف ولا يجمل؟ ازاي؟ ولا يلغي الركعة اللي كان بيصليها ويأتي بركعة جديدة؟ مش كده؟ ويأتي بركعة جديدة مش كده؟ ويحصل له التصليح. فالعلماء تعرضوا للمسألة دي وقالوا يجزئه انه يغسل العضو ولا يلزمه ان يستأنف الوضوء من جديد. الموالاة يحدها الفقهاء قالوا ألا ينشف يجف يعني العضو الذي سبق غسله قبل الآتي، يعني هو غسل وشه بعد وشه غسل ايه؟ ايديه مش كده؟ حد الموالاة عند الفقهاء انه اول ما يغسل ايديه ما يكونش وشه مشي، لكن هذا يرد عليه ما يرد من انه لا ينضبط بالجو الحار والجو البارد، لا ينضبط. يعني في مكان فيه حرارة شديدة وفي مكان فيه بروزة شديدة فلا ينضبط، لكن الرجح فيها انه يرجع فيه بالعرف، يرجع فيه بالعرف. ان طال الفاصل بين العضو والعضو عرفا يلزمه ان يختلف من جديد. يعني الآن واحد يتوضأ تليفون رنين راح رد على التليفون وخلص المكالمة ورجع يكمل الوضوء، العرف هنا بيقول إن الوضوء يستكمل ولا يعيد الوضوء من جديد؟ ليه؟ فرصة لا تقول الثالث فوق واحد رن الجرس على الباب تحت قطع الوضوء ونزل فتح الباب وطلع يكمل الوضوء، يستلف من جديد ولا يكمل الوضوء؟ يستلف من جديد مش كده؟ لكن واقف على الحنفية متوضا رن الجرس مد ايده فتح الباب وكمل الوضوء، يستلف من جديد ولا يكمل؟ يكمل. اذا كان الصلاة التي هي اعظم من الوضوء نرجع فيها لتوالي الحركات الى العرف فالوضوء من باب اولى. معنى لو طال الفاصل ولم يجف يعني اذا طال الفاصل ولم يجف العرف، احنا قلنا ده لا ينضبط، هذا لا ينضبط. الان يا جماعه قاعده العاده محكمه مش كده؟ كل مساله لا نجد لها ضابط لا في الكتاب ولا في السنه نرجع فيها الى العرف. إذا طال الفاصل ولم يجف العرق عليها نعم. ليه؟ لأن الحر والبرد لا ينضبط، الحر والبرد لا ينضبط. نعم. مسألة الخطأ والنسيان والصدور عليه مأمور به ولا في المنهي عنه؟ في المنهي عنه فقط. نعم. ولذلك بنقول يأتي بالعضو الذي نسي غسله، يأتي به لا يقع عنه. فالنسيان والخطأ في المحرم، أما المأمور به لا يسقطه النسيان، لا يسقطه النسيان. الواقع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية في حاجة العلماء بيسموها جلالة المقتضي صيانة لكلام الله ورسوله من اللغو والعبث. الآن لما أقول رفع القلم عن ثلاث، يعني رفع القلم عن ثلاث؟ لا بد من تقدير محذوف، لا بد من تقدير محذوف، مش كده؟ بيسميها الأصوليون دلالة المقتضي، يعني يقتضي أن نقدر محذوف في هذا المكان صيانة لكلام الله تبارك وتعالى ورسوله من اللغو والعبث. يعني إيه رفع القلم عن ثلاث؟ أنت بتقول رفع القلم عن ثلاث، يعني إيه رفع القلم؟ القلم مرفوق يقرأ؟ أو لابد من تقدير. يعني لما مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فعدة من أيام أخرى؟ ها؟ صحيح، لابد من تقدير محذوف ثم تقدير مقتضي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من مرافق. الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم متوضئين فلا بد من تقدير محذوف. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا، مش كده؟ يعني يسموها إيه؟ دلالة المقتضي صيانة بكلام الله تبارك وتعالى ورسوله من اللغو والعبث. قال ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل الجمعة. صحيح صحيح. فالجنة فينا إشكال يا جماعة في الموالاة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة في الصحيحين السنن توضأ قبل الجنازة وترك غسل البيت، فلما فرغ من الغسل تنحى من مكانه وغسل رجليه. أليس هذا قطع من الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل الجنازة حيث ميمونة البخاري صحيح السنة توضأ قبل الغسل من الجنابة ثم اغتسل. لما توضأ طرق غسل رجليه ثم اغتسل ثم تنحى من مكانه وغسل رجليه، أليس هذا ترك للموالاة؟ ها؟ ومعنى؟ معنى مثلا يعني ده تقول ان الغسل ده مستحب وليس الواجب؟ يعني هو ايه اللي يسمى الغسل؟ يعني الوضوء قبل الغسل من سنن الغسل. صحيح؟ صحيح؟ لا. هل النبي عليه السلام طرق رجليه بدون غسل الوضوء قبل الجنابة لأن تركها سنة ولأن المكان اللي كان يأخذ فيه نفسه كان فيه طين؟ ها؟ ها؟ تفضل يا أيوة قلنا قلنا كلام. لا طيب هل هذا ينضبط بالأماكن الحارة والباردة؟ يعني لو قررنا مكان يوجد فيه حر شديد ينشف العضو بسرعة ومكان فيه برد شديد يظل العضو فيه فترة طويلة مختلفة ينضبط؟ أحسن صحيح. فالمرجح في المسألة نحن نرجح فيها للعرس. ليه؟ لأن الحر والبرد لا ينضبط يختلف مكانها. فلو أورد مورد علينا وقال إن نصم أخر غسل رجليه نقول الغسل من جنابة مستحب وليس الوضوء. طيب شروط